رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب حد السرقة مر بنا بعض الأحاديث، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث يبين حالة حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن امرأة من بني مخزوم سرقت، وهذا كان في فتح مكة بمكة، فأشكل على قريش امرأة وقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعرفون أن السارقة تقطع يده، فخشوا أن تقطع يدها، فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يشفع فيها لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه أسامة وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. يحذر أمته أن يكونوا كأولئك القوم، فلما أن المخزومية سرقت جاءوا ودفعوا الواسطات والشفعاء لئلا تقطع يدها. هذا سبب لهلاك الأمم. لو كانت فقيرة أو مسكينة أو واحدة من أطراف الناس لا أحد تكلم فيها، قال لها: تقطع كلها، تقطع كلها، ولا أحد يأذى بها ولا يتكلم. لكن إذا كانت بنت فلان ابن فلان، فكل الناس يحبون للتدخل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطر هذا الأسلوب في حياة المسلمين لو ساروا عليه كما سارت عليه الأمم السابقة، الذين يعملون هذه الأعمال فصار سببا لهلاكهم وفساد مجتمعاتهم، لأن الأحكام صارت بالمحسوبيات وليست تطبق على أنها أحكام من الله على خلقه، وإنما الأحكام هذه تطبق على بعض الناس وبعض الناس لا تطبق عليه. فهذا الأسلوب إذا وجد في الأمة فإن هذا سبب لفسادها وهلاكها وإصابتها بالمصائب. هذه المرأة معروفة ومشهورة عندهم لدناءة نفسها وضعف نفسها وطمعها، حتى أنه من عادتهم من عادتها التي عرفت عنها أنها كانت تستعير من الناس المتاع وتجحده، تستعير صحن، قدر، فراش، إناء، حلي، ثم تنكره وتقول أنا ما استعرت شيء. فهي مشهورة عندهم ومعروفة بدناءة نفسها. ولكن هذه الحادثة وقعت منها سرقة، وهذا من جملة الدناءات التي تحصل للنفوس المريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذه الشفاعة ولم يأبه لاهتمام أولئك القوم، وإنما قام وقطع يدها وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنها فعلت مثل ما فعلت هذه المرأة لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وحاشا تلك المرأة أن تعمل مثل ما عملت هذه. وحينئذ فشفاعة أسامة وشفاعة غيره واهتمام كبراء الناس بهذا الموضوع لا يغير من الحكم شيئا، وإنما الأحكام الشرعية تطبق على الجميع بالتساوي. وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيه الشريف تركوه، إذا سرق فيه المضاعف خاضوا عن الحد. هو تنبيه للأمة في كل الأحكام، معنى أنها تطبق على الجميع. ما يسمح لفلان يذكر وفلان يقام عليه الحد، يسمح لفلان يزني وفلان يقام عليه الحد، وفلان لا بأس يأخذ الرشوة ولا أحد يقول له شيء، والمسكين إذا أخذها عذر وحبس وأوذي. بل الناس جميعا في أحكام الله تعالى سواء، كما أنهم هم عند الله تعالى سواء. وهذه أحكام الله وليست أحكام فلان أو علان، ويجب أن يتساوى الناس فيها، ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله. فأكرم الناس عند الله أتقاكم. وحينئذ فلا مجال للشفاعة في الحدود إذا أنها وصلت إلى السلطان. وقد جاء ما يدل على هذا في أحاديث أخرى، فإن الأمر إذا لم يصل إلى الحاكم فإنه يجوز إخفاؤه وستره على صاحبه، والله تعالى يحاسبه عندما يلقى ربه. وكون الإنسان إذا فعل ما يوجب الحد يستر على نفسه أو من حوله يسترون عليه، ما دام ليس من أهل الشر وتكرار الجرائم، وإنما وقع منه مرة تمكن منه الشيطان وأغواه وليس من عادته، فإذا ستره من رأى كان هذا خيرا من أن تشيع الفاحشة ما ينتشر خبرها. أما إذا كان هذا الإنسان لا يبالي وعادته هو الجرأة على أحكام الله والتهاون بموجبات الحدود، فإن هذا لا يستر عليه، وإنما يبلغ به لأن شره يتعدى ويستمر ويضر بالمجتمع. ثم ساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهد قطع رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والبخاري. ليس على خائن، هذا الذي يخون ما يؤتمن عليه كمن أودع وديعة، دفعت مبلغ أو متاع عند شخص وقلت اجعله عندك أمانة، فلما أتيت لأختي قال ما أعطيتني شيء، ما عندي شيء، يا فلان أنا أعطيتك كيسا أو صندوقا أو ظرفا فيه مبالغ مالية وقلت لك احفظها عندك أمانة، قال أبدا ما أعطيتك شيء، أتيتك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، قال أبدا ما أعطيتك شيء، هذا يعتبر خائن. هل تقطع يده؟ قال لا، وإنما يعذر بما يناسب حاله مما يراه الحاكم رادعا لمثله من جلد أو حبس أو غيرها، ولا تقطع يده لأنه لم يسرق، لأنه مر بنا أن السرقة أخذ المال على سبيل الخفية من حزب، وهذا ما أخذه من حزب، وإنما أعطي المال وضعه عنده وجحده، فلا يعتبر سارقا، ولهذا لا يقام عليه حد القطع، وإنما يعذر بما يراه القاضي رادعا لمثله ومؤدبا له بعدم تكرار مثل هذا العمل. المختلس هو الذي يختطف الشيء على سبيل الاختفاء ولا يكون من حرص، كما لو ان انسانا عارضا بضاعته فجاء انسان واخذ منها على سبيل الخفية وذهب، فهذا اخذ المال من غير حرص، يعني لم يكن المال مصون ومحجوب عنه، وانما المال معروف في واجهة الدكان، فهذا يسمى مختلف، هذا ايضا لا قطع عليه لأنه لم يأخذ المال من حرز، وإنما يعذب بما يراه الحاكم من جلد أو حبس أو غيرها. ولا منتهب، المنتهب هو الذي يأخذ المال لا على سبيل الخفية وإنما على سبيل القوة، البضاعة معروضة في السوق وصاحبها عندها، فجاء هذا الشخص وأخذها وهرب بها وصاحبها يرى، فهذا يسمى منتهب، وهذا أيضا أخذ المال من غير حد، كمن يأخذ شاة من المرعى أو يأخذ متاعا من عند باب المتجر وصاحبه يرى، فهذا ايضا لا تقطع يده ولكن يؤدب ويعذر لما يراه الحاكم مناسبا لمثل حاله. وقال عليه الصلاة والسلام ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع، رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على أن هؤلاء وإن كان فيهم شبه بالسارق لكنهم أقل منه، حيث أنهم لم يأخذوا المال من حرزه على سبيل الاختفاء، بعضهم أخذ المال على سبيل الاختفاء وبعضهم أخذه على سبيل العلانية، وبعضهم جحد، فهذه كلها لا تدخل في مسمى السرقة، وأصحابها يعتبرون مجرمين ولا يحل لهم هذا العمل، ولكن ليس الجزاء بالنسبة لهم هو قطع اليد، وإنما يجازون بما دون ذلك من العقوبات. وليس معنى هذا أن فعلهم سائغ، بل فعلهم محرم وجريمة وأكل لمال بالباطل، وهم لهذا العمل يعتبرون من صنف المجرمين، ولكن القطع هو الذي لا يلزم لهم. وبهذا ندرك عناية الشارع بأموال الناس، وأنه أراد للناس أن يعيشوا في أمن وعافية وسلامة على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم وأعراضهم. وما نسمعه في بعض البيانات التي نسمعها الإذاعة من تنفيذ حكم حد السرقة على شخص أخذ المال داخل المسجد الحرام، كان آخرها قبل رمضان بأيام، فبعض ضعاف النفوس يأتون إلى هنا ليستغلوا فرصة الزحام، ولأن بعض الناس يأتي معه بمال ربما نفقه أو لتوزيعه على المستحقين ونحو ذلك، وضعاف النفوس يتابعون هؤلاء ويسرقون ما في جيوبهم من أموال. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد أن أحكام الله تنفذ، وفي هذا العام قطع 3 أيدي كلهم ممن سرقوا المال في الحرم، وهذا المجرم جمع مع جريمة السرقة أنها في أفضل البقاع، وحينئذ يشتد وزرها، يشتد إثمه، لأنه لم يسرق المال من مكان معتاد، وإنما سرقه في أفضل البقاع. والمعاصي تعظم في الزمن الفاضي والمكان الفاضي، فإذا سرق في رمضان في الحرم فهذه ظلمات 3: ظلمة السرقة، انتهاك حرمة المال، وانتهاك حرمة الشهر، وانتهاك حرمة الحرم. وهذه أمور لا يجرؤ عليها إلا فاقد الإيمان. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالذي يسوغ لنفسه أن يأخذ المال الحرام في أفضل البقاع في أفضل الأيام، لا شك أن هذا من أهل التعاسة والشقاوة، نعوذ بالله من حالهم. وعلى هذا فمن رأى من أحد ممن تسول له نفسه مثل هذه الأعمال عليه أن يبلغ السلطة، وهم منتشرون في كل نواحي الحرم وفي كل الأماكن من فضل الله تعالى. فإذا وجد عندك معرفة لشخص ربما أنه حاول السرقة منك ولم يجد شيء ثم ذهب إلى غيرك، فعليك أن تبلغ لأجل متابعته وتقديمه لحكم الله ليرى جزاءه وما يرجعه. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عما سواه. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويعتق رقابنا من النار، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو من الإخوة إذا أرادوا أن يسألوا أن يسألوا أسئلة جادة وتكون مفيدة. هذا يقول إنه أثناء السعي بين الصفا والمروة قام بمضاعفة الأشواط، ما حكم هذا؟ أقول السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني. حينئذ فإذا أتيت بالسبعة الأولى صحيحة احتسبت لك، وما زاد عليها إنه يعتبر لا شيء بسبب أنك تجهل هذا الحكم، وعلى هذا فعمرتك صحيحة إن شاء الله. هذا يسأل يقول ما حكم الإسراف في الماء بصورة غير عادية عند الوضوء والغسل كما نلاحظ ذلك، ونلاحظ هذا في ماء زمزم بشكل مفرط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاعد. المد كم هو؟ من يعرفه؟ أحد يعرف المد؟ المد هو ملء كف الرجل المعتكف، هذا هو المد، هذا يكفي للوضوء. الوضوء كله، وهذا المقدار 4 مرات للغسل، لأن الصاع 4 أمداد، يعني ملء كفيك 4 مرات. هذا هو المطلوب من الإنسان استخدامه للماء إذا أراد أن يتوضأ، يعني كاسين من كاسات الموجودة في الترابس تكفي بالوضوء، من الكاسات البيضة هذه. أما ما عليه أهل هذا الزمن من الإفراط والإسراف في استعمال الماء فهذا من الاعتداء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يعتدون في الدعاء والوضوء. ينبغي للناس أن يتقوا الله ويستعملوا الماء الاستعمال الشرعي الصحيح. كثير من الناس لا يكفيه 20 لتر للوضوء، لأنه إذا أراد أن يغسل يديه ربما لا يكفيه لتر. فالإنسان عليه أن يكون ملتزما في آداب الشرع. يقول أيهما أفضل، الذكر بصوت مرتفع أو سرا، وما هي أفضل أنواع الذكر؟ احيانا يكون الذكر مطلوب بصوت مرتفع، واحيانا يكون الاصرار افضل. فمثلا عقب الصلاة بعد السلام الانسان يجهر بالذكر، ولكن كل بمفرده لا يكون جماعيا. يقول الانسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انك انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ويكررها 33، ثم يختمها بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السنه في هذا ان يجهر فيها كلها، وكل إنسان يظهر بهذا الذكر بمقابل ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بحدوث دوي لتكبير وتسبيح الصحابة كدوي النحل، وليس بصوت موحد جماعي كما يعمل بعض الناس، فإن هذا ليس مشروعا، إنما المشروع أن يرفع أصواتهم للذكر وكل واحد للذكر. وكذلك صلاة الليل الأفضل للإنسان أن يجهر بقراءة القرآن، إذا كان يقوم من الليل فالأفضل هو الجهر، والأفضل في صلاة النهار الإسرار. وإذا خشي الإنسان الرياء فعليه أن يسر بقراءة. أما ما هي أفضل أنواع الذكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي غراس الجنة، ولا إله إلا الله لو جعلت في كفة السماوات السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ومن قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول إذا كان هناك شخص يقوم بتوزيع التمور والحليب ونحوها ومددت يدي له ليعطيني، هل يوجد علي شيء مع أن حالتي متيسرة وأنجب مالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، فينبغي للإنسان أن لا يمد يده إلا إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج فعليه أن يستعفف، إذا أعطي يأخذه إذا كان لا يعلم أنه من الزكاة، أما إذا كان يعلم أنه من الزكاة فليس له أخذ. وغالب ما يوزع في مثل أيام رمضان ونحوها ليس من الزكاة، إنما هو من صدقات التطوع، إذا أخذها الإنسان وهو غني لا شيء عليه، لكن لا يطلبها. هذا يقول إن له عم توفي عن عمر يناهز 64 ولكنه لا يصلي، كما سيأتي أشد. يقول وعندما كنت أنصحه بذلك كان ينهرني، وبعد وفاته سألت زوجة عمي هل كنت تكلمينه على الصلاة قالت إنه قال لي سأصلي على جمر جهنم، فهل نستغفر له في صلاتنا؟ نقول لا، لا تستغفرون له، نعوذ بالله من حاله، ونعوذ بالله من حال أهل السوء. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. الله جل وعلا إذا أراد العبد الشقاوة لا مرد له، كون الإنسان يعرف أحكام دين الله ويعرف الحق ويستهتر بها، بل ويتعالى ويستخف بمن يأمر ويقول إنه سيصلي على جمر جهنم، هو سيصلي على كما أخبر وهو عرف منزله. نعوذ بالله من حاله وحاله ورسوله. وليس لك أن تستغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه أن يستغفر لعمه، فقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمسلمين.